وعادل مثل عادل مثل عادل لي وعادل الشتة العادل عادل الثالثة وعارب دي الزادي العيد وعادل الشتة العادل بازل ينزل عادل من الحلسل من الزايد اللي وعادل زمهي أخير ولي قل ولي إزعزي دي لفضلي يدي نار ¡Vamos!